فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا فذاقت

فقط. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء خير من أعمال كثيرة. الدعاء إخوة الإيمان والإسلام فيه إقرار بالعبودية، وفيه امتثال لأمر الحق تبارك وتعالى حينما قال ادعوني أستجب لكم. فتعالوا معنا ومع مبتهلنا لهذه الليلة، المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. نرفع أقصى الذراعة إلى الله تبارك وتعالى، ندعوه ونبتهل إليه في هذه الليلة وفي هذه الساعات الطيبات المباركات، ساعات الفجر، ساعات السحر، التي نودع فيها يوما مباركا ونستقبل يوما آخر مباركا. هيا بنا والمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. يا رب الأرباب، يا كريم يا وهاب، افتح لنا الأبواب يا عظيم حاله حيا